تأتي المسألة هل ينقض مس البهيمة أو لا. إنما على كل حال القول الراجح الذي نستريح به من هذه التقديرات هو أن لا نقض بمس المرأة للشهوة أو بمس المرأة الرجل للشهوة إلا إذا خرج شيء. نعم نعم. طيب ما في شيء الآن. السابع الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شك أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، فينتقض وضوءه لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ولأن الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. الصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء، والآية لئن أشركت ليحبطن عملك هذا هبوط الثواب، وحديث ابن عباس لا يدل على أن الحدث حدثان، ولو أخذنا بهذا لقلنا كل إنسان يعصي الله فهو محدث فيجب عليه الوضوء. وأما الحديث فهو صحيح لا يقبل صلاة أحدهم من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولكن يبقى أن نقال إذا ارتد ثم عاد للإسلام وجب عليه الاغتسال عند كثير من أهل العلم، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فإنه يجب الغسل ولا يجب الوضوء، على خلاف في هذا أيضا. إن حتى بعض العلماء يقول يجب الوضوء في تغسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم الحديث اللي معنا من يأخذه متفق عليه زين ماشي. نعم قوله هنا لأنها طهارة عن الحدث فأبطلتها الردة في التيمم. إيه؟ كيف التيمم؟ يعني معناه أن التيمم إذا ارتد الإنسان بطل، ولكن يقال قاس شيء مختلف فيه على شيء مختلف فيه. نعم شيخ أحسن الله بك الراجح إيش؟ الراجح إيش؟ الراجح ايش؟ الميت يا شيخ الوضوء الميت. الراجح انه يكفي تغسيله، لان قول الرسول اغسلوه بماء وسدر ولم يبين. خلاص اثنين. الثامن غسل الميت عده اصحابنا من نواقض الوضوء، لان ابن عمر عنده من نواقض الطهاره. حطوها نسخة. نعم من الطهاره. الطهاره؟ نعم. خلاص ما حاجة. الثامن غسل الميت عده اصحابنا من نواقض الطهاره، لان ابن عمر وابن عباس كانا يامران غاسل الميت بالوضوء، وقال ابو هريره اقل ما فيه الوضوء، لانه مظنه ولانه مظنه لمس الفرج، فوقيم مقامه كالنوم مع الحدث، ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والمعنى. وكلام أحمد لعموم الأمر والمعنى. الأثر لعموم الأثر والمعنى. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة والوضوء كذلك. بكون الخبر الوارد فيه. حطوها نسخة. ها؟ إيش؟ لا بكون بالباء. بكون الخبر. بكون الخبر الوارد فيه. هذه نسخة.

الثاني أنه كان يتوضأ لكل صلاة. يقول رواه البخاري، ما أدري بعد رواه البخاري ولا أي بهذا اللفظ. جيبه هنا إن شاء الله. طيب كان يتوضأ لكل صلاة أيضا حقه هل في البخاري ولا لا؟ أخشى أن رواه النجار لكن فيها خطأ. نعم. والثالث رواه مسلم، هذا صحيح واضح. نعم نعم أقول لا ما عندي، عندي رواه البخاري لكن تكن مشطوبا على عليها مهب واضح. نعم من نبهي الأول؟ الأول عند عبد الله، والثاني الثاني ما خدت؟ يلا باب آداب التخلي. ها؟ من الداخل ومن الخارج إلا الجراب الذي يوضع فيه المصحف فهذا ليس منه. لا ما هو حال، هذه تابعة. نعم. إن ألزمنا الكافر الأصلي بالاغتسال ألزمنا المرتد، حكم حكم الكافر الأصلي، وفي إلزام الكافر الأصلي وفيه في النفس منه شيء، لأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، وحديث أن الرسول أمره بالاختتان وإزالة شعر الكفر عنه والاغتسال ما هو إلى ذاك في الدرجة، لكن الاحتياط أن يغتسل. نعم. وعليها لا يكون لا على هذا ما يكون ناقض. باب آداب التخلي. يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول بسم الله. أولا يجب أن نعلم أن من نعمة الله عز وجل أن الله شرع لنا أذكارا عند الأكل والشرب، وذلك في إدخالهما وعند التخلي منهما وإخراجهما، حتى يكون الإنسان على ذكر من الله على ذكر لله عز وجل دائما. والتخلي يعني التخلي من الأذى، أو التخلي معناه الخروج إلى الخلاء. الخلاء وكانوا في الأول ليس عندهم كنوف في البيوت، إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته خرج في الصحراء وقضى حاجته. نعم. لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه. عندي أنا إذا دخل الكنيف نسخة. من يحقق هذا؟ من؟ ما أخذت؟ متى؟ كان في حلف الشيخ أيهن؟ إذا دخل ابن آدم نعم مبعش إيه هو الباب. نعم. بعضهم يقول باب الاستنجاء وبعضهم يقول باب آداب التخلي، بعضهم يقول باب آداب قضاء الحاجة. نعم. ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك. متفق عليه. وإذا خرج قال غفرانك. الحمد لله الذي أذهب الخبث الشر، والخبائث الأنفس الشريرة. الأنفس الشريرة جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر، ومناسبة الاستعاذة واضحة لأنه سيدخل ماء الشياطين وأهل الشر،

يكلاحظ عليها خاء ثم حط بالهامش خاء اسم الله. نعم. طيب إذا كان مثلا في بلاء يعني صحراء، إيه؟ ما في دخول وخروج، ما في دخول وخروج. إذا كان في صحراء يقدم رجله اليسرى لمكان قعوده. نعم. وإذا قام يقدم رجله اليمنى وهو واقف قبل أن يجلس. فصل. نعم. تخريج الحديث. الحديثين قلنا ننتظر حتى نشوف. جزاك غفرانك. الحمد لله أدبا على دعوة حالك. لن ها؟ الراجح كما قال المؤلف أنه لا يدخل فيها الخلاء إلا إذا كان لحاجة، مثل أن يخاف أن تطير في الهواء أو أن ينساها أو أن تسرق، فهذه يدخل بها الخلاء. نعم. نعم. الخاتم أيضا كذلك يفركوه حتى يكون باطنه في باطن الكف، يقول هكذا عليه يضم. نعم. ها؟ نعم. لا أبد، ما في إلا تعليل تكريما لما فيه ذكر الله. نعم. ها؟ المصحف يحرم الدخول فيه إلا إذا خاف عليه، لأن المصحف أشد احتراما مما فيه الذكر فقط. فصل. وإن كان في الفضاء أبعد لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ويستتر عن العيون. لا يراه أحد. لا يراه أحد. ويستتر عن العيون. لما روى أبو هريرة عن النبي. كيف حركت؟ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه. ولا تضم أيضا. أبو هريرة. ها؟ أبو هريرة. نعم. لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه ولا يرفع ولا يرفع. طيب من يأخذ الحديثين؟ من؟ ايش؟ خالد. ها؟ كيف خالد ايش الزمام؟ نعم. ها؟ الزمام. ما قلنا ننتظر. نعم. الحمد لله الذي أذهب. أي قلنا في غار نبي ننتظر. يعني مختلف نسختكم. أي نعم. حديث إذا أراد البراز انطلق. طيب من أتى الغائط فلا يستتر بدرا بيض. من أتى الغائط فلا يستتر بدرا بيض. هنا البراز. علي. حديث علي أخذ الأخ خالد. سيف. لا إلا اللي أنت يا منصور اختلت ما فيه. أخذت الطواف لبيت صلاة للشافعي. لكن أداب ساتر ما بين الجن وعورات بني آدم من اللي أخذه؟ سبحان الله. متعب. ها؟ أنت أخذت زين. شوف يا حجاج اكتب الأحاديث قبل بدفتر تبي تتبعها أنت للإنسان. حط الحديث يمين وحط حط فاصل يكتبها الاسم. نعم. ها؟ تكون إيه؟ أحسن من

يبول في شق أو ثقل، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. في الحجر. لا.